لستن كان Give me your number. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يا رب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى Come on. انا مش كده. اشكر الله شفيك. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

أَتَيْتَ أُمُورَهُنَّ وما ملكت يمينك مما أفاء وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وكان الله غفورا